السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذا المجلس الأول من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو كتاب التوبيخ والتنبيه للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله. فقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الحافظ الكبير عبد الله بن محمد ابن جعفر الأصبهاني، يكنى بأبي الشيخ وأبي محمد، وشهر بالأولى. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد رحمه الله سنة 74 و200. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله علومه عن جماعة من أكابر الحفاظ، منهم أحمد بن عمرو البزار وأبو يعلى الموصلي وأبو بكر بن أبي عاصم ومحمد بن أسد المديني وأحمد بن محمد الخزاعي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، روى عنه رحمه الله تعالى جم من أهل أصبهان وغيرهم، فإنه عمر وصار مقصودا للرحلة ورواية الحديث. فممن روى عنه أبو بكر بن مردويه وأبو سعد المالني وأبو نعيم الأصبهاني وأبو سعيد النقاش. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله كتب عدة في علوم الرواية والرجال، منها طبقات الأصبهانيين وفضائل الأعمال وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتوبيخ والتنبيه. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في سلخ المحرم أي آخره سنة 69 و300، وله من العمر 95 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب التوبيخ والتنبيه، المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، كتاب التوبيخ والتنبيه أحد تآليف أبي الشيخ الأصبهاني بدلائل عدة، منها ثبوت اسمه على طرة الكتاب في نسخته الخطية، ومنها روايته إليه بالسند المتصل المذكور في جملة من الأثبات والفهارس كفهرس الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ومنها تتابع جماعة من مترجميه على نسبته إليه، ومنهم الحافظ الذهبي رحمه الله. المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو ما يلزم المرء المسلم وما يلزم المرأة المسلمة استعماله والمواظبة عليه من أخلاق المعاملة بينه وبين الخلق، المقصد الرابع ذكر رتبته للمحدثين عناية فائقة ببيان الأخلاق والآداب التي جاءت الشريعة بها، فقد صنف فيها البخاري كتابه المعروف الأدب المفرد، وصنف فيها البيهقي كتاب الآداب، وكتاب أبي الشيخ الأصبهاني كتاب متوسط بين هذين الكتابين المعروفين، ثم إنه رحمه الله حصره بأخلاق المعاملة التي تكون بين العبد وغيره، والتخصيص يؤذن بالأهمية، فما أفيد في شيء قدم على غيره. المقصد الخامس توضيح منهجه. جرى أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه هذا على طريقة أهل الحديث والأثر الذين يوردون في أبواب العلم المرويات مسندة، فملأه بالأحاديث والآثار مروية بإسناده إلى قائليها، وقل أن يتبعها بشيء يتعلق بمقصودها سوى بيان اختلاف ألفاظها في مواضع، فليست له عناية ببيان الصحة والضعف ولا بإيضاح المعاني، إلا أنه جعله أبوابا ترجم عليها بما يدل على المعاني الكلية للمرويات، وعدة أبوابه 29 بابا، إلا أن النسخة التي بأيدينا من الكتاب ناقصة، فهي تمثل الجزء الأول من كتاب التوبيخ والتنبيه، وبقيت أبواب أخرى في الجزء الثاني منه، وهو مما لم يوجد بعد. المقصد الثالث العناية به، لم تتجاوز العناية بهذا الكتاب سوى نشره مرتين في طبعتين مختلفتين، وكتب الآداب التي صنفها المحدثون مما لم تعظم العناية به، وهي حقيقة بالشرح والإيضاح، وأجلها عندهم كتاب الأدب المفرد للبخاري. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه، إن أبواب الأدب من أجل أبواب العبادات، وهو أحد المقاصد التي جاءت بها الشريعة، ومن رزق الأدب رزق الخير، ومن حرمه حرم الخير. وكتاب أبي الشيخ الأصبهاني مصنف لهذه الغاية، فإنه سماه التوبيخ والتنبيه، أي التوبيخ على ما يذم تركه، والتنبيه إلى ما يلزم الاقتداء به. وأحوج الناس إلى معرفة الآداب وامتثال ما فيها هم الناهضون بأخذ العلم وحمله، فقبيح بحامل العلم أن يكون قليل الأدب في فعله جاهلا بمسائله، وإن علمه بها معين على امتثاله لها. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما: بسم الله الرحمن الرحيم. عونك يا رب، وصل على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله المحمود بالفوائد، المأمول منه الرغائب، المرتجى من عنده المواهب. الحمد لله الذي استغنى بفضله ولم يغن أحدا من خلقه عن نفسه، أحوجهم إليه بقدرته واستغنى عنهم بعظمته، وقهرهم بعزته، وجب لهم على إرادته، وصيرهم إلى مشيئته. نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. هذا كتاب التوبيخ والتنبيه الذي يلزم المرء المسلم استعماله والمواظبة عليه، والله الموفق والمعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قوله رحمه الله: الحمد لله المحمود بالفوائد، أي على ما أفاد الخلق من أفضاله ونعمائه. وقوله المأمول منه الرغائب، أي الذي يؤمل منه تحصيل النفوس لما ترغب فيه وتطمع. وقوله المرتجى من عنده المواهب، أي الذي يرجى في حصول الهبات والعطايا والمنح. وقوله الذي استغنى بفضله، أي بكماله سبحانه وتعالى، فهو غني عن خلقه والخلق مفتقرون إليه. وقوله هو جبلهم على إرادته، أي جعلهم مخلوقين وفق إرادته، فإن الجبلة هي الخلقة. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر عدد أبوابه: ما يلزم المرء المسلم لأخيه من النصيحة له، وما يلزمه من الخصال التي إذا ترك منها شيئا فقد ترك حقا واجبا، وما أمر به المؤمنون أن يستعملوه في ترك التقاطع والتدابر والتحاسد، وما أمر به في ترك غيبة أخيه واتباع عورته. ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم. النهي عن كشف عورات المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبلغوني عن أصحابي إلا خيرا. والأمر بحسن الظن بالمسلمين. ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الذي يقتدي بسيئات المؤمن ويدع حسنته. وما ذكر في الرياء وعقوبة المرائين، وما روي في قوله عز وجل: الخبيثات للخبيثين. النهي عن الغيبة وما جاء فيه صفة الغيبة. وذكر ما أعد الله عز وجل لأهل الغيبة كفارة الغيبة، وما أعد الله عز وجل لمن ذب عن أخيه بظهر الغيب. ذكر البهتان وما جاء فيه، النهي عن تكفير المسلم وما جاء فيه وقوله: سباب المسلم فسق. النهي عن لعن المسلم أخاه وما روي في ذلك وما يجب استعماله في أخيه. النهي عن روعة أخيه المسلم. ذكر المسلم وأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. النهي عن الاستطالة في عرض المرء المسلم. ذكر النميمة وما جاء فيه، ما روي في ذي الوجهين. ذكر الحديث بين المسلمين وأنه أمانة. ذكر من سمع لحديث قوم وهم له كارهون. ذكر العجب والتكبر وما روي فيه، والتواضع وما روي فيه. ما ذكر في أذى المسلم وما روي فيه، ما ذكر في الكذب وما جاء فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مدونة جامعة بين يدي كتابه، نظم فيها أبوابه، وهي شبيهة بالكشاف الذي يجعل للدلالة على موضوعات الكتاب مما يسمى بالفهرس. والعرف الجاري عند من سلف من علماء الأمة الإسلامية تقديم هذا الكشاف في صدر الكتاب، ثم تواطأ المتأخرون على جعله في آخره. أحسن الله إليكم. باب ذكر ما يلزم المسلم لأخيه المسلم من النصيحة والشفقة عليه. قوله رحمه الله: ذكر ما يلزم المسلم، اللازم يراد به المطلوب، والطلب متردد بين الإيجاب والنفل، فهو يذكر في هذه الترجمة ما يطلب من العبد المسلم، إما طلب إيجاب وإما طلب نفل، أن يتمثل به في القيام بالنصيحة لأخيه المسلم والشفقة عليه. فاللزوم عبارة موضوعة للدلالة على الطلب، وهي مترددة بين الطلب الإيجابي والطلب النفلي. أحسن الله إليكم. حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم قال حدثنا عاصم عن شقيق عن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعني وقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلمين وتفارق المشرك. هذا الحديث رواه أحمد من وجه آخر عن عاصم ابن بهدلة وهو حسن الحديث، إلا أن حديث جرير هذا خلط فيه الرواة وزادوا فيه ألفاظا لا تحفظ، ومنه هذه الرواية بهذا التمام، فإن المحفوظ منه ما في الصحيحين قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. أما الألفاظ الزائدة على هذه الجملة فقد جاءت من رواية الصدوقين والضعفاء، فهي زيادات ضعيفة لا تثبت. والمقصود الذي ترجم له المصنف في هذه الجملة وهو وتنصح المسلمين محفوظ في الرواية الصحيحة المذكورة في الصحيحين، فمن حق المسلم أن ينصح له أخوه، والنصيحة شرعا هي قيام الناصح بما للمنصوح من حق، فكل من درج في جملة حقوقه فقيام العبد بها من جملة النصيحة له، وهذه الحقوق منها شيء واجب ومنها شيء مستحب، وطريق معرفتها هو النقل المحض أو العرف الواقع، فإن المعاملات التي تكون بين الناس منها ما جاء الشرع ببيان أحكامه ومنها ما وكله الله سبحانه وتعالى إلى عرف الخلق، لأن الأعراف تتغير وتتبدل بحسب الأمكنة والأزمنة، فمن حكمة الشريعة عدم قصر الحق على مجرد الخطاب الشرعي بالنص، بل كل ما حكم العرف بكونه حقا كان من جملة نصح المسلم للمسلم قيامه به. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا أحمد بن حاتم بن مخشي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر من أحاديث النصيحة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث وإن كان رجاله ثقات إلا أنه غلط، فإن الحديث معروف من رواية سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري، فأخطأ فيه الرواة وجعلوه من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا الغلط يسمى عند المحدثين في العلل بلزوم الجادة، فإن سهيلا يروي كثيرا من حديثه عن أبيه عن أبي هريرة، فمن لا يكون حافظا متقنا يجعل كل حديث رواه سهيل من جملة هذه النسخة، ولسهيل أحاديث رواها من غيرها كروايته لهذا الحديث عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري في صحيح مسلم، فالثقات قد رووه عنه وجعلوه من مسند تميم الداري وليس من مسند أبي هريرة وهو المحفوظ، وأما حديث أبي هريرة فهو غلط. وسيذكر المصنف بعد الطريق المحفوظ من حديث سهيل بن أبي صالح. وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي عظمه وأكبر ما فيه القيام بالنصيحة، وفي هذا بيان عظم قدر النصيحة وعلو مقامها في الدين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مصرف هذه النصيحة، وأنها لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، فالنصيحة تبذل في هذه المصالح الخمسة، ومنفعة القيام بالنصيحة فيها على قسمين اثنين: القسم الأول ما منفعته للناصح دون المنصوح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني ما منفعته للناصح والمنصوح جميعا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم، وأئمة المسلمين كل من تولى ولاية فيهم ولو صغرت، فمن تقلد شيئا من الولايات التي تتعلق بتدبير أحوال الخلق فهو داخل في اسم أئمة المسلمين، ويشمل ذلك الإمام الأعظم وهو السلطان المتولي فمن دونه، وأما عامتهم فهم آحاد المسلمين ممن لا ولاية له. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أحمد بن حاتم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح أنه سمع عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة 3 مرات لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المؤمنين وعامتهم. هذا هو المحفوظ من حديث سهيل بن أبي صالح، وقد رواه من حديث سفيان به مسلم في صحيحه، إلا أن الرواة عن سهيل اختلفوا في تكرار جملة الدين النصيحة، والمحفوظ فيها ذكرها مرة واحدة دون تكرار، وعليه اقتصر الإمام مسلم في صحيحه. فالمحفوظ في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة دون تكرار، كما أن المحفوظ في لفظه أن بيان مصرف النصيحة إنما وقع جوابا على سؤال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ فقال لله ولرسوله ولكتابه. ثم غلط بعض الرواة فجعل الحديث في سياق واحد. وهذه التدقيقات عند المحدثين مما يعل به الخبر، وأما من ليس الحديث صناعته فإنه يرى أن السياق صحيح ويكتفي بذلك، وأما المحدثون فإنهم يلاحظون الصواب في الإسناد والمتن فينبهون عليه، كما تقدم في حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: فإن من الناس من يجري على ظاهر الإسناد ويجعله صحيحا، وأما العارفون بعلل الحديث فإنهم لا يصححونه ويجعلونه غلطا وهو الصواب كما تقدم. وكذلك سياق متن الحديث ليس المحفوظ فيه الدين النصيحة ثلاث مرات لله ولرسوله الحديث، وإنما المحفوظ فيه الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد أشار ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح وتبعه غيره أن هذا يكون صحيحا على طريقة الفقهاء دون المحدثين، وذكره رحمه الله تعالى هذا من الأجنبي عن الفن، لأن كل فن يفزع فيه إلى أربابه دون غيرهم، فالفقهاء لا صنعة لهم في الحديث إلا من كان عارفا به لكمال علمه، وأما أن يتكلم الفقيه بقواعده في الحديث فلا يعول عليه. فالأمر كما قال ابن عاصم في ملتقى الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد، فهو قواعد الحديث وعلله يفزع فيها إلى دهاقنته وجهابذته من الحفاظ المحدثين. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن رستم قال حدثنا محمد بن جبر قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بإسناده مثله. حدثنا عبدان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل والشعبي قال جرير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: أبايعك على السمع والطاعة، فبايعني على النصح للمسلمين. تقدم أن هذا هو المحفوظ في لفظ حديث جرير، فليس فيه إلا البيعة على السمع والطاعة والنصح للمسلمين، وهو اللفظ المخرج في الصحيحين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل بن أبي صالح: أرأيت حديثا حدثناه عمرو عن القعقاع عن أبيك سمعته؟ فقال: حدثنيه الذي سمعه منه. فقال: حدثنيه الذي سمعه أبي منه، سمعت عطاء بن يزيد صديق لأبي من أهل الشام يحدث عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقال رجل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين وعامتهم. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث سفيان وهو ابن عيينة بهذا السياق، ومعنى قول سفيان لسهيل بن أبي صالح: أرأيت حديثا حدثناه عمرو، يعني ابن دينار، عن القعقاع وهو ابن حكيم عن أبيك سمعته، أي أسمعته من أبيك؟ فأراد سفيان بن عيينة أن يطلب العلو في الرواية، فإن سفيان يروي هذا الحديث عن عمرو عن القعقاع عن أبي صالح، فرجى أن يكون سهيل سمعه من أبيه فيرويه عن سهيل عن أبيه، فأخبره سهيل أن الرواية وقعت له أعلى من ذلك، فإنه سمعه من الرجل الذي سمعه منه أبوه، فإن سهيلا سمعه مع أبيه من عطاء بن يزيد، فصار سفيان يروي الحديث عن سهيل عن عطاء بن يزيد، وهو أعلى من الطريق التي رواه فيها عن عمرو عن القعقاع عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد. ففي الإسناد الأول بينه وبين عطاء بن يزيد رجل واحد هو سهيل، وفي الطريق الثاني بينه وبين عطاء بن يزيد ثلاثة رجال هم عمرو بن دينار والقعقاع بن حكيم وأبو صالح الزيات والد سهيل بن أبي صالح. وأهل الحديث رحمهم الله تعالى يجعلون طلب العلو قربة إلى الله سبحانه وتعالى وشرفا بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأن يكون بين العبد وبين النبي صلى الله عليه وسلم واحد أحب إليه من أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ذلك أن الشرف في القرب منه، فإن الذين رعوه وصحبوه هم الصحابة، ثم الذين جاءوا بعدهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد هم التابعون، ثم الذين خلفوهم وجاءوا بعدهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان هم أتباع التابعين، فكلما قل العدد كلما قرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يفرح بالقرب إذا كان من رواية الثقات الأثبات، أما رواية الكذابين والوضاعين فإنه لا يفرح بالعلو فيها، وإنما يفرح في العلو برواية الثقات الأثبات، وهذا الأمر باق في طباق الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لما رواه أبو داود بسند قوي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فأخذ العلم بالسماع في الرواية باق في الأمة شرفا لها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. والعبد ينبغي أن يطلب القرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخذ عن العلماء الكبار، سواء ممن له إسناد فيقل عدد الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لتعميره وطول عمره، وإما أن لا يكون له إسناد فيكون له شرف الأخذ العام للدين، فيأخذه عن شيخ متقدم قبله، وذلك الشيخ أخذه عن شيخ متقدم قبله وهلما. فإن الآخذ مثلا في هذه الطبقة عن أصحاب العلامة محمد بن إبراهيم أولى ممن يأخذ عن أصحاب العلامة عبد العزيز بن باز، سواء كان لهؤلاء إسناد أم لم يكن لهم إسناد، لأن الأول أقدم. وأصل ذلك الأصل الذي تواطأ عليه أكابر هذه الأمة من أخذ العلم عن الأكابر دون الأصاغر، لأن البركة معهم، كما روى الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن ابن عباس موقوفا قال: البركة مع أكابركم، وروي مرفوعا ولا يصح إلا أن له حكم الرفع، لأن البركة وهي دوام الخير وكثرته تحتاج إلى خبر مؤيد من الوحي أن من أسبابها الأخذ عن الأكابر، فينبغي أن يحرص العبد على ذلك في دينه. وهذا الحديث من رواية تميم الداري هو في مسلم كما سبق، والمحفوظ فيه قول: الدين النصيحة مرة واحدة، فقد روي فيه تكراره مرتين وثلاثا، إلا أن المحفوظ هو إفراده مرة واحدة. والمحفوظ فيه أيضا ولأئمة المسلمين دون المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم عن ابن عجلان عن القعقاع وزيد بن أسلم وعبيد الله بن مقسم كلهم يذكره عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي من حديث محمد بن عجلان به، وهذا الحديث لا يصح من مسند أبي هريرة، وقد غلط فيه محمد بن عجلان، فإن المحفوظ من حديث أبي صالح الزيات والد سهيل روايته هذا الحديث عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري، وليس من روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا الإسناد غلط ولا يثبت من مسند أبي هريرة، بل خلط فيه الرواة، إما بروايته عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وإما بروايته عن القعقاع وزيد بن أسلم وعبيد الله بن مقسم عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثلاث مرات. قيل: يا رسول الله، لمن؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث أيضا له علة وليس صحيحا، فإن هشام بن سعد صدوق فيه ضعف، ولا يحتمل تفرده عن نافع عن ابن عمر بهذا المتن، فإن من علامة المنكر في حديث الراوي أن يعمد إلى راو كثير الأصحاب والحديث فيأتي عنه بما ليس عندهم، كما ذكره مسلم بن الحجاج في صحيحه. ونافع له أصحاب ثقات كبار من المدنيين وغيرهم، وليس عند أحد منهم هذا الحديث، وإنما تفرد بروايته هشام بن سعد، وهو لا يخلو من ضعف، فهو مع ضعفه لا يحتمل منه التفرد برواية هذا الحديث، وقد غلط فيه بعض الرواة عن هشام فجعلوه عنه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، وهو غلط أيضا، فالمحفوظ من حديث هشام روايته عن نافع عن ابن عمر، ورواه جعفر بن عون فجعله من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ونافع عن ابن عمر، وهو غلط أيضا، فإن زيدا لا مدخل له في هذا الحديث، لكن من رواه كذلك لزم الجادة، فإن هشاما كثير الرواية عن زيد بن أسلم، بل أحسن حديثه هو ما رواه عن زيد بن أسلم، إلا أن المحفوظ من حديثه روايته عن نافع عن ابن عمر، وروايته عن نافع لا تقبل لتفرده بها وعدم متابعته من ثقات أصحابه كعبيد الله ابن عمر ومالك بن أنس وغيرهما من أئمة أهل المدينة. والراوي الصدوق إذا تفرد عن الثقة كثير الأصحاب لا يقبل حديثه، وعلى هذا درج المحدثون رحمهم الله تعالى، بل منهم من يتشدد في تفرد الثقة عن الثقة كأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، إلا أن طريقة الشيخين البخاري ومسلم قبول تفرد الثقة عن الثقة إذا كانت مما يحتمل، وهو أعدل الأقوال، أما تفرد الصدوق عن الثقة كثير الأصحاب فإن هذا مما يرده الحفاظ رحمهم الله تعالى، فإذا روى الصدوق حديثا عن ثقة كثير الأصحاب فإن مثل هذا مما يستغرب، إذ كيف يأخذ عنه ما ليس عندهم دون موجب لذلك، فإذا وجد الموجب كان قرينة كأن يكون ابنه أو كاتبه أو طويل الصحبة له من بلديه أي أهل بلده، فربما احتمل ذلك. أما إذا خلا من قرينة موجبة فمثل ذلك لا يحتمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا أبو شيبان قال حدثنا محمد بن محبب قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ورواه أبو معمر القطيعي عن حفص بن غياث عن هشام عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. تقدم أن هذا الوجه غلط ولا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال حدثنا جعفر بن حميد قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن عبد الملك بن عمير عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصح لكل مسلم. إسناد هذه الرواية ضعيف لا يثبت، إلا أن المتن ثابت في الصحيحين بهذا اللفظ من حديث جرير بلفظ: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة دون الإسلام والنصح لكل مسلم، فجملة النصح لكل مسلم ثابتة في الصحيحين، وأما المبايعة على الإسلام فإنها غير مذكورة في الصحيحين، وهي أصل البيعة، فإن جريرا بايعه على الإسلام لكنه لما ذكر لفظها قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، وهذا هو المحفوظ في حديث جرير كما سلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لكتاب الله ولنبيه ولأئمة المؤمنين. محمد بن مسلم الطائفي رجل صدوق حسن الحديث، إلا أن حديثه هذا إيش؟ ما حكمه؟ إيش؟ لماذا؟ وغير هذا؟ تقدم عندنا من حديث عمرو عن من؟ سفيان رواه عن عمرو عن القعقاع بن حكيم، ما تقدم عندنا لما قال سفيان لسهيل: حديث رويته عن عمرو عن القعقاع عن أبيك، فيكون عمرو رواه عن من؟ الجواب رواه عن القعقاع بن حكيم، فتكون هذه الرواية إيش؟ تكون غلقا، سواء قلنا منكرة أو شاذة، فإن الحفاظ الأوائل لا يفرقون بين لفظ النكرة والشذوذ. والمقصود أن هذا الإسناد ضعيف، فإن محمدا ابن مسلم فإن محمد ابن مسلم أخطأ في روايته عن عمرو عن ابن عباس، وإنما هو من رواية الثقات من أصحاب عمرو كسفيان بن عيينة عن القعقاع عن أبي صالح عن تميم الداري، وهذا الحديث قد خلط فيه الرواة على الوجوه التي تقدمت، فجعلوه تارة من رواية أبي هريرة وتارة من رواية ابن عباس وتارة من رواية ابن عمر، وكلها غير محفوظة، وإنما المحفوظ هو حديث تميم الداري وهو صحيح وأخرجه مسلم دون غيره، وبه تعلم شفوف نظر الإمام مسلم رحمه الله في اقتصاره على الحديث من رواية تميم، مع أن نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مما ملأ مسلم صحيحه بها، فهو يرويها عن جماعة عن أصحاب سهيل به، ومع ذلك فقد تجافى مسلم رواية هذا الحديث من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وخرجه من الوجه الآخر من حديث سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري في القصة التي وقعت له مع سفيان بن عيينة، وهذا هو المحفوظ دون غيره من طرق الحديث، وتقدم بيان معنى الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود قال حدثنا النوفلي بحلب قال حدثنا عبيد الله بن الصلت الحلبي قال حدثنا علي بن الحسن السامي قال حدثنا خليد بن دعلج وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وآدون، وإن بعدت منازلهم وأبدانهم، والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاولون، وإن اقتربت منازلهم وأبدانهم. هذا الحديث رواه ابن عدي في الكامل، وهو شديد الضعف، ومعنى قوله وادون أي بينهم مودة، والمودة خالص المحبة، ويغني عن هذا قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإن مضمن الولاية بين المؤمنين القيام بالنصيحة وصدق المحبة بخلاف غيرهم. وما يذكر من القرآن في مثل هذه المواضع يراد به الاستغناء به دون تقوية الحديث به. وأما طريقة جماعة من المتأخرين كأبي الفرج بن الجوزي وغيره من تقوية المرفوعات بالآيات القرآنية فهي غلط، لأن باب الرواية في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يقوى هذا بهذا من جهة ثبوت الرواية، وإنما يقوى هذا بهذا من جهة ثبوت الدراية أي المعنى. فإذا أريد تثبيت معنى مذكور في الأحاديث سواء مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما ضعف، فيسوغ حينئذ أن يذكر ما في القرآن، وأما أن يقوى الحديث بالآي فهذا من طريقة بعض متأخري المحدثين كأبي الفرج بن الجوزي، فإنه قوى زيادة وإذا قرأ فأنصتوا بقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا محمد بن سعيد بن عبد الملك الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أحب عبادة عبدي إلي النصيحة. هذا الحديث رواه أحمد من وجه آخر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة، وهذه النسخة نسخة مشهورة تروى بها أحاديث كثيرة وإسنادها ضعيف جدا لوهاء علي بن يزيد الألهاني، وقد حمل ابن حبان على القاسم بن عبد الرحمن بجناية علي، والقاسم بن عبد الرحمن حسن الحديث من رواية الثقات عنه، وأما نسخة علي بن يزيد عنه وهي نسخة كبيرة خرج أحمد في المسند كثيرا منها فإنها نسخة لا تثبت لضعف علي بن يزيد، وهذا الحديث حينئذ ضعيف جدا لأنه من جملة هذه النسخة. وهذا الحديث الإلهي في تعظيم النصيحة يغني عنه ما تقدم في حديث تميم الدين النصيحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن شريك قال حدثنا لويل قال حدثنا حزم القطعي قال سمعت الحسن قال: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لئن شئتم لأقسمن لكم إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويمشون في الأرض بالنصيحة. هذا الحديث إسناده صحيح إلا أنه مرسل، والوين لقب وهو محمد بن سليمان المصيصي، وإنما قلنا إنه مرسل وليس أثرا مقطوعا من كلام الحسن لأن لفظه يشعر بذلك، وهذا يفعله جماعة من أهل البصرة منهم محمد بن سيرين والحسن البصري، فإنهم يحدثون بمراسيل ولا يذكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن معنى الحديث مما لا يحتمل مجيئه من قبل أنفسهم وإنما يرسلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر في أوله ما يدل على أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، ولا مزية تخص هذا القسم، إذ لو كان من كلام الحسن لقال: والذي نفسي بيده، كما أن ما بعده من جملة غيبية فيما يتعلق بحب الله سبحانه وتعالى لعباده مما يحتاج إلى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأثر وإن كانت صورته أنه من كلام حسن إلا الحسن إلا أن حقيقته ليست من ذلك، فهو من المراسيل البصرية التي لا يذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل البصرة يختصرون الحديث في رفعه، وأهل الشام أشد منهم، فإن أهل الشام كانت أحاديثهم المراسيل ولم يكونوا يعتنون بإسناد الحديث كما ذكره ابن رجب في فتح الباري، حتى أخذوا ذلك عن الزهري، وكثير من حديث الشاميين عن الصحابة مرسل غير متصل، وكذلك فإنهم يرسلون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت أن هذا الحديث مرسل فإن المرسل من الحديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا حسين قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ابن المبارك عن معمر قال: كان يقال أنصح الناس من خاف الله فيك. إسناد هذا الأثر صحيح، وقد رواه ابن المبارك في كتاب الزهد، ومعمر هو معمر ابن راشد البصري نزيل اليمن، وقولهم كان يقال يريدون به أنه من العلم المأثور عن الأولين، سواء كان من العلم المأثور عن الصحابة أو فوقهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الأنبياء والأمم المتقدمة، فهو علم مأثور، فمن العلم المأثور أنصح الناس من خاف الله فيك، لأن من خاف الله سبحانه وتعالى حمله خوفه الله على القيام بالنصيحة لخلقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا أبو عبد الله الرازي قال لي سفيان بن عيينة: عليك بالنصح لله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه. هذا الحديث من الآثار المروية عن سفيان، وإسناده جيد. وسفيان بن عيينة كان في أتباع التابعين بمنزلة الحسن في التابعين في حسن كلامه، ولا سيما في معاني القرآن الكريم، فإنه كان حسن النزع في معاني القرآن الكريم، والمأثور عنه في ذلك كثير. وقوله رحمه الله تعالى: عليك بالنصح لله في خلقه، عمل بما جاء في حديث تميم الذي رواه هو عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري، فإن ذلك الحديث دال على أن النصيحة من شعائر الدين، فهي مما يؤمر به، ولذلك أمره بذلك فقال: عليك بالنصح لله في خلقه. ثم عظم له هذا العمل فقال: فلن تلقاه بعمل أفضل منه، لأنه جماع الدين، فإن جماع الدين يرجع إلى النصيحة، فالنصيحة كما سلف هي قيام المنصوح بما للناصح من حق، وذلك يرجع إليه الدين كله كما ذكره النووي في شرح مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو الربيع المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا يجلسون بين يدي الرحمن يوم القيامة على منابر من نور، ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بقرب مجالسهم من الله. قلنا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: هم الذين يمشون في الأرض لله بالنصيحة، يحببون الله إلى الناس ويحببون الناس إلى الله. فقلنا: هذا هم قد حببوا الله إلى الناس، فكيف يحببون الناس إلى الله؟ قال: يأمر وينصح. قال: يأمر وينصح بطاعة الله، فإذا أطاعوا الله أحبهم. هذا حديث ضعيف جدا، فهو مرسل، وفوق إرساله فإنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني، أحد الضعفاء جدا، ومن أهل العلم من نسبه إلى الكذب. وزيد بن أسلم إمام ثقة، إلا أنه لم يرزق السعد في أبنائه في رواية الحديث، فإنهم كما قال يحيى بن معين: أبناء زيد بن أسلم ضعاف، وأحسنهم أسامة بن زيد بن أسلم، وأما عبد الرحمن فإنه يأتي بالمناكير. وهذه النسخة ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه نسخة مشهورة في التفسير، وقد قبلوها في التفسير لأن المذكور فيها يتعلق بتفسير كلام الله من كلام زيد أو كلام ابنه عبد الرحمن، وكلاهما له إمامة في التفسير. وأما في الحديث فإن عبد الرحمن كان ممن يغلط كثيرا ونسب إلى الكذب، وحديثه شديد الضعف. وأما النسخة التفسيرية التي رواها كثيرا ابن جرير الطبري من رواية عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه فإنها مقبولة عند المفسرين، وأكثرها مما يرجع إلى معاني الكلام عند العرب. ومن المعلوم أن الراوي قد يكون ضعيفا واهيا في الحديث مقدما مؤتما به في غيره، ومن ذلك حفص بن سليمان الكوفي، فإنه شديد الضعف في الحديث وإمام مقبول القراءة عند القراء، ومثله أيضا محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي، فإن حديثه وسط عند المحدثين وتفرده لا يقبل، وقد غلط في أحاديث كثيرة. وأما في المغازي فهو إمام تؤخذ عنه، ومثلهما محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الكوفي، فإنه فقيه مقدم في الفقه، وأما في الحديث فإنه ضعيف الحديث. فالعالم قد تكون له إمامة ورئاسة في علم ما، وأما في الحديث فيكون ضعيفا، لأن عنايته بذلك العلم أوقعته في الغلط في الحديث. ومن الناس من يرزقه الله الإمامة في علم أو أكثر، فإن من الحفاظ المقتدى بهم من عول عليه في علم برأسه، وكثير من أئمة الحديث مثلا ممن تتصل بهم أسانيد القراءة كأبي عبد الرحمن النسائي والدارقطني، بل إن الدارقطني هو أول من جمع أصول القراءات ثم اقتدى به المصنفون فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يلزم المسلم لأخيه من الخصال التي إذا ترك شيئا منها فقد ترك حقا واجبا. تقدم أن اللزوم دال على الطلب، وهو متردد بين الإيجاب والنفل الذي يسميه الأصوليون بالاستحباب. والمقصود بالخصال أي الصفات والخلال والأعمال، والحق الواجب هو الحق اللازم، وقد يراد به وجهه فيكون واجبا لازما للعبد، وقد لا يراد بالوجوب حقيقته المتعارف عليها عند الأصوليين، فإن الحق لفظ موضوع للدلالة على الأمر كما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه، إلا أن هذا الأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. والأحاديث التي سيذكرها المصنف في هذا الباب مما يتضمن حق المسلم على المسلم كلها مما جرى فيه الخلاف في القول بين الوجوب والاستحباب، فالعلماء مجمعون على أن هذه الخصال مطلوبة، إما طلب إجاب وإما طلب استحباب، فخلفهم في قدر الطلب، فمنهم من يقول إنها للوجوب، ومنهم من يقول إنها للاستحباب. وإذا كان ظاهر اللفظ مرادا فإن أبا الشيخ الأصبهاني ممن يرى أن المذكور هنا في الحديث هو من الواجب، وإن كانت بعض جمله قد نقل الإجماع على كونها مستحبة، فإن النووي وغيره ذكروا الإجماع على استحباب عيادة المريض وأنها ليست واجبة، وإن كان هذا الإجماع متعقب بترجمة البخاري في صحيحه، فإن البخاري ترجم ما يدل على قوله بوجوب عيادة المريض. والمقصود أن تعرف أن هذه الخصال المذكورة بعد باسم الحق كلها مما طلب، لكن قدر الطلب مما اختلف فيه، هل هو قدر طلب إيجابي أم قدر طلب استحبابي، فهذه قاعدة كلية في فهم مقادير المسائل المذكورة في الأحاديث المسرودة تحت هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن جعفر الجمان قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا الصباح بن محارب عن أشعث عن سعيد بن ميناء. الصباح وليس صباح، صباح الأسماء التي كانت عند من سلف تغيرت عند المتأخرين، فانتبه لا تقرأها بقراءة المتأخرين، فمنها مثلا الصباح، فإنه يقال الصباح ولا يقال صباح، ومثلها مثلا طلق، فإنه يقرأ بفتح أوله وإسكان ثانيه، ولا يقرأ على ما درج عليه اللسان المعاصر طلق. وهذا يدل على أن أصول الأسماء عند الناس اليوم عربية، لكن دخلها التحريف على مثل هذه الأنحاء التي ذكرنا. نعم. سن الله إليكم عن أشعث عن سعيد بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: إن مرض عاده، وإن مات شيع جنازته، وإن مر به سلم عليه، وإن عطس شمته، وإن دعاه ولو إلى ذراع أجابه. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير من وجه آخر عن الصباح بن محارب عن أشعث عن سعيد بن ميناء عن أبي هريرة بهذا الحديث، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إلا أن جملة ولو إلى ذراع أجابه لا تحفظ في رواية الثقات، وقد رويت من وجه آخر يأتي فيما يستقبل، لأن حديث محفوظ من رواية الثقات ليس فيه هذه الجملة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من حقوق المسلم على المسلم، منها: إن مرض عاده، أي زاره حال مرضه، وإن مات شيع جنازته، أي تبعها كما وقع في رواية أخرى، وإن مر به سلم عليه، وإن عطس شمته، أي قال له يرحمك الله، وإن دعاه أجابه. هذا هو المحفوظ. وأما جملة ولو إلى ذراع أجابه فهي ضعيفة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن عيسى بن ماسرجس قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا يجوز ماسرجس وماسرجس بفتح الجيم وكسرها. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن زياد بن أنعم أخبره أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصال واجبة للمسلم على المسلم: من ترك شيئا منهن فقد ترك حقا واجبا يجيبه إذا دعاه، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس أن يشمته، وإذا مرض أن يعوده، وإذا استنصحه أن ينصح له. هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الإفريقي أحد الضعفاء به، فإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد، كما أن والده زياد بن أنعم فيه نوع جهالة، لكن الحمل على عبد الرحمن أقوى. وقوله في هذا الحديث: من ترك شيئا منهن فقد ترك حقا واجبا، ليس نصا في وجوب المذكورات، فإن في كون الواجب واقعا على المعنى الاصطلاحي نظر، كما ذكره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى، فإنه نظر في قول من قال في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فقال إن حمله على الوجوب المتعارف عليه عند الأصوليين نظر، والأمر كما قال، فإن خطاب الشريعة لم يدل على ذلك بخلاف الفرض، فإن خطاب الشريعة دل على أن الفرض هو المطلوب اللازم لكل أحد مما يؤخذ العبد على تركه، وأما لفظ الوجوب فليس في الشرع ما يدل على أنه موضوع لهذا المعنى الذي اصطلح عليه، ولو صح ذلك لكان هذا الحديث نصا في وجوب المذكورات، على أن هذه الجملة لا تحفظ، وإنما المحفوظ عد الحقوق فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمود الواسطي قال حدثنا زنجوية قال حدثنا إبراهيم بن سعيد المدني قال سمعت سعيدا المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قبل عليه حديث قبل حديث صفحة 53. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ست بالمعروف، يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويحضر جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي الأحوص به، وإسناده ضعيف، فإن راويه عن علي بن أبي طالب وهو الحارث بن عبد الله الأعور الأقرب ضعفه، وهو من أشد الرواة اختلافا في حاله، فإن النقاد قد اختلفوا فيه بين موثق ومكذب، وهاتان جهتان متقابلتان. ولغموض حاله قال الذهبي رحمه الله تعالى: وأنا ممن أستخير الله فيه. فالذهبي رحمه الله تعالى صرح في موضع في السير أو في الميزان: الشك مني بأنه يستخير الله في حاله. والأقرب والله أعلم أن الحارث ليس بثقة ولا كذاب، بل هو ضعيف الحديث، وله في الكتب الستة حديث قليل. وقوله في هذا الحديث: للمسلم على المسلم ست بالمعروف، مروي من رواية الثقات كما سيأتي من حديث أبي هريرة. والمعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه من قبل الشرع، كما ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في الرسالة التبوكية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمود الواسطي قال حدثنا زنجوية قال حدثنا إبراهيم بن سعيد. يجوز أن تقرأ زنجوية وزنجوي، والمحدثون يقرؤونها زنجوي. وأما ما يروى بأن ويه اسم شيطان فلا يصح، ولم يكن المحدثون يتجافون ذلك، لكنهما وجهان لغويان، فإن شاء قال الإنسان زنجويه، وإن شاء قال زنجوية، ومثله راهويه ومردويه وأشباهها. وهذا الراوي ليس زنجويه، وإنما هو زحمويه، كما ذكره في الهامش العلامة محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله تعليقا على هذا الموضع، فإنه كذلك في النسخة الخطية من الكتاب، إلا أن ناشر هذا الكتاب قليل المكنة في قراءة المخطوط، فهو أخطأ في قراءة المخطوط. والنسخة الأخرى كذلك أحد مع أحمويه كتبها لأحمويه وهي زحمويه، ولكن كتبت الزاي معقوفة وكأن نقطتها جعلت كهمزة فوقها، وليست كذلك، وإنما هي زحمويه، وهو زكريا بن يحيى الواسطي كما أشار الشيخ محمد عمر رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الموضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمود الواسطي قال حدثنا زنجوية قال حدثنا إبراهيم. لا زنجوية هذا غلط. قال حدثنا زنجويه قال حدث لا ما هذه نخيرك فيها لكن نقول زحموي هذا هو المحفوظ سواء قلت زحمويه او زحمويه نعم احسن الله اليكم قال حدثنا زحمويه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد المدني قال سمعت سعيدا المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ست خصال من المعروف للمسلم على اخيه المسلم يجيبه اذا دعاه ويعوده اذا مرض ويشهده اذا مات ويشمته اذا عطس ويحسن صحبته اذا غاب او شهد. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي من وجه آخر من حديث محمد بن موسى المخزومي عن سعيد المقبوري وإسناده صحيح وأما إسناد المصنف فضعيف ومعنى قوله ويحسن صحبته إذا غاب أو شهد أي إذا كان معه أو غاب عنه فهو يحفظ ما له من حق في حال الشهود وفي حال الغيبة نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر الفريابي قال حدثنا وقد سقطت الخصلة السادسة في سياق الحديث عند المصنف فإن أول الحديث دال على أنها خصال ست والمعدود هنا خمس والخصلة السادسة في حديث الترمذي والنسائي ويسلم عليه إذا لقيه نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر الفريابي قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ستة إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجب وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمت وإذا مرض فعده وإذا مات فاصحبه. هذا الحديث إسناده صحيح وهو في مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة وقوله وإذا عطس فحمد الله فسمته هو بمعنى الرواية الأخرى فشمته وأصل اللفظ بالسين أي أدع له بلزوم السمت الحسن والسمت هو الهدى والطريقة ويجوز أن تبدل السين شينا فيقال فشمته وبهما وقعت الرواية نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن المسيب فيه ضبطان الفتح والكسر المسيب والمسيب إلا أن الأشهر عند المحدثين هو المسيب وما اشتهر عنه أنه كان يقول سيب الله من سيبني يلوم على من يجعلها بالياء فهذا لا يثبت عنه وإنما هو بلاغ الرؤيا عنه فالمشهور عند المحدثين المسيب ولو كسرت صح ذلك أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإعادة المريض واتباع الجنازة. إسناد هذه الرواية عند المصنف ضعيف لضعف زمعة بن صالح المكي والحديث في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد عن أبي هريرة من وجه آخر عنه وقوله بهذه الرواية وإعادة المريض يعني عيادته كما وقع في حديث الصحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا يعلى بن الأشدق عن عمه قال: كنا مع ابن عمر إذ مرت محامل فقال: سلام عليكم ورحمة الله، فإذا هو ابن مسعود، فقال: غيبته علم، فسألوه: ما حق المسلم على المسلم؟ فقال: خمس حق. عندك إيش يا مسلم؟ فإذا هو ابن مسعود فقال قال إيش؟ عيبة علم، فقال: عيبة علم فسألوه. عيبة، العيبة نوع من الأوعية، فهو عيبة علم فسألوه. نعم. أحسن الله إليكم. فقال: عيبة علم فسألوه، ما حق المسلم على المسلم؟ فقال: خمس حق المسلم على المسلم: رد السلام بأفضل أو مثله، وإذا لقيت أخاك المسلم ضالا في طريق فلا تدعه حتى تهديه وتريه إياه، وإذا استنصحك أخوك المسلم أن تنصحه، وإذا استأمنك فأمنه وإن نزل عليك محوجا فواسيه بمتاعك حتى يرحل عنك، هذا حق المسلم على المسلم. إسناد هذه الرواية ضعيف جدا، فإن يعلى ابن الأشدق العقيلي شديد الضعف واتهم بالكذب، فلا يثبت هذا الأثر الموقوف، وما فيما صح من المرفوع غنية عنه. ومعنى محوجا أي ذا حاجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن علي الحفار البغدادي قال حدثنا أبو همام بن شجاع قال حدثنا عثمان بن مطر عن يزيد بن بزيع عن عطاء الخراساني عن معاذ بن جبل قال: قلنا يا رسول الله، ما حق الجوار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن احتاج أعطيته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير سرك وهنأته، وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزيته، لا تؤذه بقتار قدر لك إلا أن تغرف لهم منها، ولا تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد عليه الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فاكهة فاهد له منها، وإلا فأدخله سرا، لا يخرج ولدك بشيء منه يغيطون به ولده. وقال: أتدرون ما أقول لكم؟ لن يؤدي حق الجار إلا قليل ممن رحم الله، أو كلمة نحوها. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، وقد روي له شواهد من حديث جماعة من الصحابة لا تخلو من وهن وضعف، ولا يقوى الحديث بشد بعضها إلى بعض، وإن كان المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب مال إلى تقوية بعضها ببعض وشد بعضها ببعض وجعل الحديث حسنا لذلك، لكن تعدد الطرق لا يكون كافيا في التقوية إلا مع إمكان اعتضاد بعضها ببعض بألا تكون شديدة الضعف. والشواهد المروية عن جماعة من الصحابة بمعنى هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو وغيره أسانيدها شديدة الضعف واهية، فالأقرب والله أعلم أنها لا تقوى على ترقية الحديث إلى رتبة الحسن. ومعنى قوله لا تؤذه بقتار قدرك، القتار هو البخار المتصاعد من القدر إذا طبخ فيه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هرمز قال أخبرنا سالم بن عبيد عن أبي عبد الله عن أبي حازم سالم بن عبيد أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سالم بن عبيد عن أبي عبد الله عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة على كل مسلم إذا مر سلم وإذا عطس سمت وإذا دعي أجاب ولو على كراع شاه وإذا مرض عاده وإذا مات تبع جنازته وإذا غاب حفظ غيبته. هذا الحديث إسناده ضعيف، وقد تقدم من وجه آخر بلفظ قريب من هذا اللفظ من رواية أشعث عن سعيد من حديث الصباح بن محارب عن أشعث عن سعيد عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف كما سلف، والمتن معروف إلا قوله ولو على كراع شاة، فإن هذه اللفظة لم تأتي إلا من رواية الضعاف، وكذلك قوله وإذا غاب حفظ غيبته، وإنما فيما تقدم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إحسان صحبته في إذا غاب وإذا شهد، فهو المحفوظ، وسيأتي في لفظ حديث آخر وينصحه إذا غاب، وفي إسناده ضعف أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستة للمسلم على المسلم إن وجع أن يعوده وإن مات أن يشهده وإن غاب أن ينصح له وإن لقيه أن يسلم عليه وإذا دعاه أن يجيبه وإذا عطس أن يشمت. إسناد هذا الحديث ضعيف، ففيه عبد الله بن لهيعة المصري أحد الضعفاء، والمتن مروي من حديث أبي هريرة كما تقدم وكما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثنا أبي قال سمعت الأوزاعي قال قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وقال في حديث ينصحه إذا غاب. قال في حديث آخر، هذه الساقطة من المصنف. وقال في حديث آخر ينصحه إذا غاب. هذا الحديث إسناده صحيح، وتقدم أن هذا الحديث في الصحيحين، وقوله وقال في حديث آخر جملة استئنافية ليست مروية بالسند المتقدم، بل هي مروية بإسناد آخر سيذكره المصنف فيما يستقبل من حديث ابن عمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن محمد الرازي قال حدثنا محمد بن صالح بن علي الأشج قال حدثنا يحيى بن نصر قال حدثنا هلال بن خباب عن زادان أبي عمر عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم ست: يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض وينصح له إذا غاب ويشهد جنازته إذا مات. إسناد هذا الحديث ضعيف، وهو عند أبي يعلى الموصلي في مسنده، وزادان بالذال كما قرأ القارئ وليس كما في النسخة، وإن كان الاسم الأعجمي يهون في أمر داله وذاله، فإن بغداد يقال لها أيضا بغداد ويقال لها بغداد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي عبيدة عن الحسن قال: ابن آدم، يجب عليك لأهل قبلتك أربع تعين محسنهم. هذا من عجائب التنصيص، هذا التنصيص جعله بعد كلمة آدم، فيوهم أنه قول لابن آدم، والأثر يبتدئ من ابن آدم، يعني ابن آدم يجب عليك. نعم. عن الحسن قال: ابن آدم يجب عليك لأهل قبلتك أربع. هذا ذكرني بقصة الأعمش رحمه الله تعالى، طرق عليه رجل الباب فقال: من بالباب؟ قال: ابن آدم. فقال: سبحان الله، لا زال بقي من ذرية هذا الرجل أحد؟ فهذا شبه فعل صاحبنا هذا. عن الحسن قال: ابن آدم يجب عليه. يزيد بن هارون أيضا قال: حدثنا عدة، يقصد إيش؟ جماعة. فالمملي ظن أنه يقصد رجلا، المملي هو الذي يرفع صوته بحديث ليبلغه البعيدين، فقال: عدة ابن من؟ قال: ابن فقدتك. أحسن الله إليكم. عن الحسن قال: ابن آدم يجب عليك لأهل قبلتك أربع تعين محسنهم وتحب تائبهم وتستغفر لمذنبهم وتدعو لمدبرهم. إسناد هذا الأثر ضعيف جدا، ومعنى تدعو لمدبرهم أي لمن تولى منهم يوم الزحف، فإن المدبر عند المسلمين يخص بهذا المعنى لعظم هذا الفعل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا حميد بن زنجويد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عندك بعد محمد بن الحسين؟ ايوه بعده الطبراني، أيوه. هذا كل كلمه غير مقروءه. حدثنا محمد بن حسين الطبراني. نعم. احسن الله اليكم. قال حدثنا محمد بن حسين الطبراني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن لهيعه قال حدثنا خالد بن ابي عمران عن نافع عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. وكان يقول: والذي نفسي بيده، ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. وكان يقول: الذي للمسلم على أخيه من المعروف ست، يشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض وينصحه إذا غاب وشيب، ويسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشيعه إذا مات، ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث. هذا الحديث رواه أحمد من رواية عبد الله بن لهيعة به، وإسناده ضعيف، إلا أن جمله محفوظة، ف الجملتان الأوليان: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، مروية في حديث أبي هريرة في الصحيح وغيره. والجملة التالية لهما: وكان يقول: والذي نفسي بيده، ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، رويت من حديث أبي هريرة عند ابن المبارك في مسنده بإسناد ضعيف، ورويت من حديث أنس بن مالك عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن، فهي ثابتة. والجمل الأخيرة في حق المسلم على المسلم والنهي عن هجرة المسلم كلها في الصحيح، فهذا الحديث لجمله شواهد تثبت بها هذه الشواهد، تثبت بها هذه الجمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عيسى الحتني قال حدثنا عبد الله بن عمر بن حبان قال حدثنا المحاربي عن عباد بن كثير عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فسلم عليه رجل فقال: كيف أنت يا مجاهد؟ وقال لي ابن عمر: تعرفه؟ قلت: نعم. قال: ما اسمه؟ قلت: لا أدري. فقال عبد الله: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه رجل ثم قال: كيف أنت يا عبد الله؟ قلت: بخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرفه؟ قلت: نعم. قال: ما اسمه؟ قلت: لا أدري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست هذه بالمعرفة، ولكن المعرفة أن تعرف اسمه واسم أبيه، فتعوده إلى مرض، وتشيع جنازته إلى مات. هذا حديث لا يصح، وهو غلط، فإن المحفوظ روايته عن مجاهد مرسلا كما أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، فغلط فيه بعض الرواة فجعلوه من رواية مجاهد عن ابن عمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يستعملوه في إخوانهم من ترك التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد. دعنا نقف هنا يا إخوان ولنواصل قليلا. نقف اللي ترون، ترى اليوم جمعة، وإن أحببت نواصل نواصل نواصل. طيب أعد قراءة الترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يستعملوه في إخوانهم من ترك التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى مما يتعلق به التوبيخ على الإخلال به، ويقتضي التنبيه إلى أهميته. والأحاديث المذكورة في الباب دالة على النهي، إلا أن المصنف ترجم بقوله: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن شيء يتضمن الأمر بضده. فنهيه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي عن التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد، مضمنه الأمر بمقابله، فيجب على المسلم أن يستعمل مع إخوانه ترك ذلك. وهذا هو وجه الترجمة، وإنما عدل المصنف إلى الأمر لأن الأمر أعظم من النهي بدلائل الشرع، فأراد تعظيمه من هذه الجهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة وأخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة وأخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا رمح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط البجلي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث شعبة به، وإسناده صحيح. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم في الصدق فإنه مع البر، أي أن الصدق يهدي إلى البر، وهما في الجنة، أي يوصل صاحبه إلى الجنة، كما ثبت ذلك في حديث ابن مسعود في الصحيح. ففيه وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، فكل واحد منهما دليل مرشد إلى ما فوقه. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإنه مع البر وهما في الجنة. وهذا الموضع من جنس ما قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحديث يفسر بعضه بعضا. فإن حديث ابن مسعود في الصحيح يفسر حديث أبي بكر الصديق المروي هنا، وكذلك الجملة الثانية: وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، يفسرها حديث ابن مسعود: وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جملة من المناهي المتعلقة بالصلة بين المسلمين، فقال: ولا تقاطعوا، أي لا يقطع بعضكم بعضا بمصارمته وهجره. وقال: ولا تدابروا، أي لا يولي بعضكم بعضه دبوره مباعدا له مجافيا. ثم قال: ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا. ثم قال: ولا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد هو كراهية وصول النعمة إلى أحد، وليس هو تمني زوال النعمة فقط، فإن التمني بعض الحسد. أما حقيقة الحسد كما هي فإنها كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق، كما ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، يجوز أن تكون هذه الجملة خبرا، أي إذا لم تتقاطعوا ولم تتدابروا ولم تتباغضوا ولم تتحاسدوا فستكونون عبادا لله إخوانا فيه. ويجوز أن تكون طلبا جديدا، أي كونوا مأمورين عبادا لله إخوانا متحابين فيه. والجملة صالحة لهذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا الحديث رواه أحمد من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش به، وإسناده حسن، إلا أن الجملة الأخيرة لا تعرف من رواية الثقات، فكأنه دخل على أبي بكر بن عياش أو عاصم بن بهدلة حديث في حديث، فإنهما صدوقان يقع في حديثهما الغلط، وكأن هذه الجملة مما غلط فيه، فإنها لا تعرف من رواية الثقات في حديث أبي هريرة هذا، وإنما رويت من حديث آخر، فإنها رويت من حديث عبادة بن الصامت عند البيهقي في معرفة السنن والآثار في ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار عند بيعتهم، ففيه: ولا يغتب بعضكم بعضا. إلا أن هذه الزيادة في حديث عبادة ضعيفة أيضا، فإن حديث عبادة في الصحيحين ليست فيه هذه الزيادة، فغلط فيها بعض الضعفاء وأدرجها فيه. فهذه الزيادة لا تثبت لا من حديث أبي هريرة ولا من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما. والأحاديث الصحيحة في ذم الغيبة كثيرة، ونص القرآن بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن الحسن بن جنيد النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. النيسابوري ولا النيسابوري؟ نيسابوري. أحسنت، نيسابور، بعض الناس يكسرها ودائما ذكرنا قاعدة أن الكلام يحمل على الفتح. لماذا؟ ما مشعل؟ أحسن، لأن الفتح أسهل ولغة العربي سهلة، فإذا أشكل عليك لفظ تحمله على الفتح فإنه غالب الصواب فيه، وهي نيسابور، والني هو العصا، وسابور ملك من ملوكهم، فهو بنى مدينة جعل فيها عصا أخذت من أشجار معينة فسميت نيسابور نيسابور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن الحسن بن جنيد النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. إسناده صحيح، وهو في مسلم من حديث وهب بن جرير به، وتقدم معناه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا حدثنا عباس الدوري. عندك إيش يا أخي قبل عباس الدوري؟ لا، اللي قبله ما هو موجود، تركها. نعم، هذا بياض، يقال بياض. نعم، يعني إذا قرأت أنت ما تقول أخبرنا حدثنا عباس الدوري، تقول أخبرنا ثم تقول بياض ثم تقول حدثنا عباس الدوري. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أخبرنا بياض قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا وهب بن جرير مثله. بياض يعني غير معروف وليس راويا، هذا اصطلاحهم يعني في القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير بن نهار عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تعادوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث في إسناده ضعف، فإن حماد بن سلمة يخطئ في حديثه عن غير حميد ومحمد بن زياد، وقد تجافى مسلم رحمه الله تعالى الرواية عن حماد عن غير هذه النسخة، فأكثر ما في مسلم حماد بن سلمة عن حميد وثابت، وعند مسلم حديث آخر من رواية حماد بن سلمة عن حميد وثابت وعلي بن يزيد مقرونا بهما، وعلي بن يزيد فيه ضعف، لكن رواية حماد الثابتة هي روايته عن هؤلاء الثلاثة، فإنهم هم الذين أتقن حديثهم، أما غيرهم فإن حمادا يخطئ في حديثهم. وهذا الحديث فيه لفظة لا توجد في رواية الثقات، وهي قوله: ولا تعادوا، فإن هذه الزيادة غير محفوظة، ورويت من حديث أبي هريرة عند أحمد من وجه آخر في حديث آخر ولا تصح أيضا، ومعنى لا تعادوا أي لا يكن بعضكم عدوا لبعض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا حامد بن شعيب قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن شابور قال حدثنا محمد بن أبي معشر قال أخبرني أبي عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا. إسناد هذا الحديث عند المصنف ضعيف لضعف أبي معشر السندي، واسمه نجيح بن عبد الرحمن، والحديث معروف من رواية الثقات كما سلف عند مسلم، لكن ليست فيه الجملة الأخيرة، فالجملة الأخيرة لا تروى من وجه صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا حامد بن شعيب قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عبد الوهاب عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث رواه أحمد من حديث محمد بن عمرو به، وإسناده حسن، وسبق أنه بلفظ أتم في صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ومحمد بن عبد الله بن مصعب قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق عن الزهري به، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، أي أن يصارمه ويتركه لأجل الدنيا، وثلاث يجوز أن تكون ثلاث ليال أو ثلاثة أيام، لأن العدد إذا حذف معدوده جاز أن يكون متعلقه مذكرا أو مؤنثا، فيجوز أن يكون فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليال أو فوق ثلاثة أيام. وإنما قيد عدم الحل بالهجر لأجل الدنيا لما ثبت من هجر الثلاثة الذين خلفوا مدة شهر في الصحيحين، فإذا كان الهجر لأجل داع ديني فإن المدة مرهونة بالمصلحة من الهجر، وأما إن كان لأجل الدنيا فلا تجوز الزيادة عن ثلاث ليال أو ثلاثة أيام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا يعيش بن الجهم قال حدثنا عبد الحميد. هكذا عندك يا أخي أبو حفص؟ القفلائي؟ لا، ما قرأها صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا يعيش بن الجهم قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. تقدم أن هذا الحديث ثابت في الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال حدثنا دحيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبيدي أم الزبيدي؟ الزهري. الزبيدي أم الزبيدي؟ نحن ذكرنا قاعدة تستفيد منها، هناك بعض النسب يكون فيها أصل فتطرده، فالزبيدي الأصل فيها في المتقدمين بالضم، والأصل فيها في المتأخرين بالفتح، والهمداني الأصل فيها في المتقدمين بالإسكان والإهمال، وفي المتأخرين بالتحريك والذال الإعجام، فيقال الهمداني، وفهم هذا الأصل نافع، كما أن بعض النسب تتفق في صورتها لكن النسبة تختلف، فالحنفي مضطردة في المتقدمين والمتأخرين، لكن الأصل في نسبتها في المتقدمين إلى القبيلة وإلى المتأخرين إلى المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال حدثنا دحيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا. إسناده صحيح وهو قطعة من الحديث الصحيح عند مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن جميل قال حدثنا محمد بن عمرو بن العباس قال حدثنا عبد الملك أبو عامر عن عبد الله بن بدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. هذا الحديث لا يثبت من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فإنها غلط، والمعروف رواية الثقات عن الزهري عن أنس ابن مالك، فعدل بعض الرواة عن وجهه وجعلوه بهذا الإسناد وهو غلط، وأما متنه فتقدم صحته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن حجر قال حدثنا فضيل بن عياض. حدثنا يحيى بن حجر المتقدمين حجر حجر في المتأخرين. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن حجر قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث منصور به، وإسناده صحيح، ومعنى قوله لا هجرة أي لا ترك في أمر الدنيا فوق ثلاث، وأما لأجل الدين فكما تقدم فلا حد للمدة بل بحسب المصلحة الداعية. وقوله فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار من نصوص الوعيد أي استحق النار، هذا دال على أن الهجر فوق ثلاث لأجل الدنيا من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا فضيل مثله. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا جعفر بن مهران قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك عن معاذة عن هشام بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث ليال، وإنهما إن تصارما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإنهما إن ماتا على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا، وإن الذي يسبق بالفي يكون سبقه إلى الفي كفارة له، وإن سلم عليه ولم يقبل سلامه رده عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده من حديث شعبة به، وإسناده صحيح، ومعنى قوله أن يصارم أي أن يقطع ويهجر، وقوله فإنهما ناكبان عن الحق أي عادلان عن طريق الحق مجتنبان له ما دام على صرامهما أي على تهاجرهما. ومعنى قوله وإن الذي يسبق بالفيء يعني بالرجوع في طلب الصفح والمسامحة، فإن الفيء هو الرجوع، وقوله يكون سبقه إلى الفيء كفارة له أي على ذنبه الذي أصابه من الزيادة في الهجر فوق ثلاث، وإن سلم على مهاجره فلم يرد عليه رد عليه الملك تأييدا له، وإن لم يجب الآخر رد عليه الشيطان خذلانا له، فالمسلم يرد عليه الملك تأييدا ونصرة، ومن لم يرد وهو الآخر فإنه يرد عليه الشيطان تخذيلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبادة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعادوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث رواه أحمد من حديث حماد بن سلمة به، ورجاله ثقات، إلا أن الزيادة التي في أوله لا تعرف من حديث الثقات في رواية حديث أبي هريرة، وحماد بن سلمة له أغلاط في روايته عن غير من تقدم، فيشبه أن يكون غلط فيها، فليس الحديث محفوظا بهذه الزيادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وإسناده صحيح وهو في الصحيح. ومعنى قوله ولا تناجشوا نهي عن النجش، والنجش هو الخديعة والمكر، ومنه البيع المعروف، وهو زيادة في السلعة ممن لا يقصد شراءها، فهو فرد من أفراد المكر والخديعة، فالمعنى العام له المكر والخديعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ضرغامة بن عريبة بن حرملة قال حدثنا ضرغامة بن عريبة بن حرملة قال حدثني أبي عن أبيه حرملة قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الغداة فقلت: يا نبي الله أوصني. قال: اتق الله، وإذا كنت في مجلس فقمت منه فسمعتهم يقولون ما يعجبك فأته، وإذا سمعتهم يقولون ما تكره فاترك. هذا الحديث رواه الطيالسي في مسنده من حديث ضرغامة به، وإسناده لا بأس به، فإن ضرغامة فيه نوع جهالة، إلا أن هذا الحديث روي من وجه آخر من آل بيت حرملة أيضا، فإن ضرغام حفيد حرملة، ورواه البيهقي في شعب الإيمان من وجه آخر من رواية آل بيت حرملة رضي الله عنه من طريق بعض بنات أولاده. ومثل هذا في حق الصحابي قليل الحديث كحرملة، فإنه وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه حديثا واحدا منه هذا الحديث، فمثل هذا يقبل من رواية المستورين، وليس في متن الحديث ما يستنكر، فهذا حديث من جملة الحسن وإن كان في أقل درجاته. وأحاديث الأعراب لا يعرف فيها الكذب، كما ذكر الحاكم في حديث رواه في المستدرك فقال: هذا الحديث رواته هذا حديث أعرابي، أي رواته أعراب. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن معنى هذا أن الأعراب قوم أشراف لا يعرف فيهم الكذب، فإن الأعراب يعيبون الكذب ويذمونه جدا، ولا يتصورون صدوره من رجل، وإنما يصدر عندهم من ناقص الرجولة ساقط المروءة ممن لا يوبه به. فهذا الحديث حديث حسن. ومعنى قوله: وإذا كنت في مجلس فقمت منه فسمعتهم يقولون ما يعجبك، أي يذكرون من فعلك ما أعجبك فأته، أي فاحرص على هذا الفعل الذي مدحوك به. ومعنى قولهم: وإذا سمعتهم يقولون ما تكره أن يذكرون من فعلك ذامين لك فاترك هذا، فإن ذمهم لك يوجب استنقاص هذا الفعل وأنه لا يليق بك فاتركه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو موسى الهروي قال حدثنا عمرو بن عبد الجبار أبو معاوية السنجاري قال حدثنا عبيدة بن حسان عن عبد الحميد بن ثابت بن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وحد ربنا وصدق نبينا وصلى قبلتنا فذلكم المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم إن أحسن. قال أحمد: وإن أحدث حدثا فقوموه. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، وقد جاء في البخاري ما يغني عنه، فعند البخاري من حديث أنس: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. فالمحفوظ هو حديث أنس في الصحيح، وأما هذا الحديث فإن إسناده ساقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن رستم قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن أبي سنان الشيباني عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عمار بن ياسر قال: قال موسى: يا رب حدثني بأحب خلقك إليك. قال: لما؟ قال: لأحبه لك. قال: سأخبرك، رجل في طرف الأرض يعبدني يسمع به آخر. قال: سأخبرك، رجل في طرف الأرض يعبدني يسمع به آخر في طرف الأرض لا يعرفه، فإن أصابته مصيبة فكأنما أصابت، فإن شاكته شوكة فكأنما شاكته، لا يحبه إلا في، فذاك أحب خلقه إلي. هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى من حديث عبد الله بن المبارك عن شريك به، والشريك هو ابن عبد الله النخعي، وهو ممن ساء حفظه من الصدوقين، إلا أن هذا المتن مما يحتمل هذا الإسناد فلا بأس به، لأنه من الأخبار الإسرائيلية، والأخبار الإسرائيلية التي تنقل عن أهل الكتاب لا يتشدد في قبولها، لأنه قد أذن لنا أصلا أن نأخذها منهم، فكيف إذا كان من رواية الرواة المعروفين إلى صحابي جليل؟ فإسناد هذا الخبر حسن بالنسبة إليه، ومن لا يتقن صنعة الحديث يجعل الكلام على الرواة واحدا، فيحكم على حديث شريك بن عبد الله في العقائد والأحكام كالحكم عليه في الأخبار وسائر الكلام من الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وهذا غلط، فإن لكل متن نقدا، وشريك ممن يحتمل منه هذا الحديث، لأنه من جملة الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، فإن قوله قال موسى يعني موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام رسول بني إسرائيل، وفيه بيان قدر من يحفظ الود لأخيه المسلم لا يحمله على ذلك إلا دينه وإيمانه، فإنه يفرح لفرحه ويحزن لحزنه، لا يحمله على ذلك إلا أمر الله عز وجل، فعند ذلك يفوز بمحبة الله عز وجل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، ونستكمل بقيته إن شاء الله بعد صلاة العصر والعشاء.